المرض المزمن كل ما هو ليس له سبب علمي واضح وليس له تفسير مجرد نظريات، علاجه أكل سعادتك. ممنوعات مسموحات. يعني أنا علاجي الامتناع، علاجي الامتناع، أنا بمنع عشان أصلح، بمنع عشان أصلح، بصوم عشان أصلح. أهم حاجة في نظامنا السر الأصيل للقطاع، كل واشرب وقوم. انت فاهم اي اكل انت بتدخله جسم حضرتك بيتعرض على منظومه تانية. انا يا استاذنا كل اللي عملته خليت الاكل اللي بتاكله سهل الوصول للدم، جسمك هو اللي هيرد عليا بقى. لو حاجه دي مضره هيقول لي مضره، جسمك هيسخن ويفور. ما انا منعت السمك البوري بعد ما حصل فيا انا 2 اتاك الموسم اللي فات ده. السمك البوري مع انه